هناك من يؤدي فريضة الحج ثم يفعل بعض المعاصي أو الكبائر ثم يحج مرة أخرى، فهل حجته الأخيرة مقبولة؟ وبماذا تنصحون مثل هؤلاء جزاكم الله خيرا؟ حجته مقبولة إذا كانت قد استوفت شروط الصحة وانتفت الموانع منها، ولا تهدمها المعاصي التي تقع بعدها. ولكن يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يتجنب كل ما نهى الله عنه حتى يكون من المتقين الذين أعدت لهم جنات النعيم، كما قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا.